القاهرة. همسة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمع عمر سيد فهيم الصعيدي المقيم في نجع عبد الرواف حي العامرية تاني محافظة الإسكندرية، والهمسة موجهة إلى السيد المحافظ بيقول فيها: الاهتمام بالبنية الأساسية في البلد هو من الأولويات دلوقتي يا حضرات، وفي حاجات صغيرة لو اتعملت هترحمنا من مشاكل كتيرة جدا. احنا في المنطقة السكنية اللي عايشين فيها وهي منطقة نجع عبد الرواف التابعة للعمرية بنعاني من الشوارع الترابية، واللي في الشتاء بتبقى برك وبيبقى صعب المشي فيها، ده غير انها بتكون مقر للحشرات وبتعمل روايح كريهة، وكل الحاجات دي بتسبب كتير من الامراض. ده غير بقى الاطفال في المدرسة الابتدائية والاعدادية اللي ما بيعرفوش يتحركوا بشكل طبيعي، والمنطقة تقريبا من بعد الطريق اللي جاي لها من العمرية ما فيهاش اسفلت، وده دلوقتي ما بقاش كماليات يا حضرات، لا الاسفلت من الضروريات. عندنا شارع مسجد الرحمن وشارع المدارس وغيرهم من الشوارع كلها حفر ومطبات، والمية واقفة برك بشكل غريب. يا بهوات يا بهوات يا اللي في الحي، يا ريت ترحمونا وتسفلتوا الطرق دي. مفيش اعتمادات يا مواطن، الاسفلت عاوز فلوس والفلوس يعني اعتمادات، وزي ما قلت لك بح مفيش. طب والحل يا حضرت؟ تنتظروا لما تتوفر اعتمادات، يا اما تشتكوا، والاحسن بقى تشتكوا وتوصلوا صوتكوا، وادينا هو بنشتكي بدالكوا، واملنا يوصل صوتنا للسيد الفاضل محافظ اسكندريه. اهو البه الموظف بيشتكي معانا، ودي شوارع مش كبيره لكن هتفرق معانا كتير جدا. يا ترى ممكن ولا مش ممكن؟ همسة عتاب. رضا سليمان.